وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا لقاء جديد مع مختصر الإمام القدوري، نكمل فيه كتاب الشهادات بعون الله وتوفيقه. وكنا وقفنا عند من لا تقبل شهادتهم، وقلنا لا تقبل شهادة النائحة والمغنية ومدمن الشرب على اللهو ومن يلعب بالطيور، ولا من يغني للناس، ولا من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد، ولا من يدخل الحمام بغير إزار، ولا تقبل شهادة آكل الربا والمقامر بالنرد والشطرنج، ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول على الطريق والأكل على الطريق، يعني بغير عذر. وقالوا في النائحة أنه لا خير فيها، وفي قواعد الفقه أنه لا يجوز إعطاء النائحة أجرا ولا يحل لها أخذ الأجر على ذلك. وقالوا النائحة والمغنية، دايما يجمع في فروع الفقه بين النائحة والمغنية، صوتان أحمقان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، صوت النائحة وصوت المغنية. وقالوا في النائحة لا خير فيها لأنها تأمر بالجزع وتنهى عن الصبر وتأخذ الأجر على دموعها وتحزن الحي، يعني تحزن الحي من الناس، وتؤذي الميت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوتين الأحمقين، صوت النائحة وصوت المغنية. قال الإمام رحمه الله: ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف. ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف رضوان الله عليهم، وهم القرون الأولى، خير القرون، الذين نقلوا لنا دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. تقبل شهادة أهل الأهواء يعني البدع إلا الخطابية. البدع قالوا لأن البدع ربما ناتجة من شدة التعمق وشدة الالتزام، ربما تحمله على البدعة. إلا الخطابية وهؤلاء فرقة يعني اندثرت، بحمد الله كانت ترى أن يجوز لأهل الفرقة أن يشهد بعضهم لبعض، أن يشهد بعضهم لبعض، مدام يجد أحدا من فرقته يدعي شيئا فيشهد له، فيشهد له. فقال: إلا الخطابية. وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم. أهل الذمة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، غير المسلمين في الدولة المسلمة، هم أهل ذمة، فتقبل شهادة بعضهم على بعض وإن اختلفت ملالهم. فيجوز أن يشهد اليهودي لليهودي وللنصراني والنصراني للنصراني ولليهودي ونحو ذلك. ولا تقبل شهادة الحربي على الذمي. ولا تقبل شهادة الحربي يعني الحرب الذي دخل دارنا بأمان، لا تقبل شهادته على الايه؟ على الذمي. قال وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات، أغلب يعني أكثر من السيئات، والرجل ممن يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن ألم بمعصية. فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فمتى لم يكن من أهل الكبائر، إن كان ممن يجتنب الكبائر وليس مصرا على الصغائر، فشهادته مقبولة. قال وتقبل شهادة الأقلف يعني الذي لم يختن، والخصي، الخصي الذي سلت أنسياه بسبب من الأسباب، فهو إنسان يعني قطع جزء من أعضائه، فكمن فقد يده أو رجله لا يقدح ذلك في شهادته. وتقبل شهادة ولد الزنا، لأن في الإسلام لا تزر وازرة وزر أخرى، وفسق الأبوين بفعل الزنا لا يضر ولدهما، فقد يكون الولد من الصالحين بل ومن الأبرار. قال وشهادة الخنثى جائزة، والمقصود به الخنثى المشكل، ويعتبر شهادته كشهادة المرأة احتياطا، يعني لا يجوز استقلاله بالإيه؟ بالشهادة، هو ولا هو ومثله، وإنما يقوم مقام امرأة في الشهادة. وإذا وافقت الشهادة الدعوى قبلت، وإن خالفتها لم تقبل. ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة رحمه الله، فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة، لأن الشهادة هذا شهد بألف والآخر شهد بإيه؟ بألفين، لم تقبل الشهادة، لم تقبل الشهادة لا بالألفين، رغم أن الاثنين الشهود متفقين على الألف، ها؟ لكن الشهادة اختلفت في اللفظ وفي المعنى، فلا تقبل الشهادة عند الإمام إلا إذا اتفقت في اللفظ والمعنى. قال ويعتبر اتفاق الشاهدين، يعني يعتبر لقبول الشهادة اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة، فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة، وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة، والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة، قبلت شهادتهما بألف. لأن في الصورة الثانية هذه اتفقوا على الألف، فقال الأول أشهد أنه أن فلانا أخذ من فلان ألفا، الثاني قال وأنا أشهد أن فلانا أخذ من فلان ألفا وخمسمائة، فاتفقوا الاثنين على الألف في اللفظ، واتفقوا الاثنين على معنى الألف، لكن اختلفوا في الايه؟ في الخمسمائة، فتقبل الشهادة شهادتهما على 1000 وترد في 500 لأنها شهادة واحد فقط، الذي شهد بال500 واحد فقط. الفرق بين مسألة السابقة والآن هو اختلاف الكلمات اللفظ. نعم اللفظ. نعم قال 1000 والثاني قال 2000. وإذا شهد أحدهما 1000 وقال قضاه منها 500 قبلت شهادته 1000 ولم يسمع قوله أنه قضاه إلا أن يشهد معه آخر، إلا أن يشهد معه آخر. لأن واحد شهد 1000 والثاني شهد 1000 وقال في شهادته هو أخذ 1000 ثم قضاه 500، فيبقى عندنا شهد الاثنان اتفقت شهادتهما في أنه أخذ 1000، ثم انفرض أحد الشاهدين بقوله أنه رد 500، فدي شهادة واحد لا تقبل. إلا إذا شهد آخر ثالث أنه رد 500 فتبقى شهادة 2 على رد 500. وإذا شهد شاهدان أن زيدا قتل يوم النحر بمكة وشهد آخران أنه قتل يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين، لم يقبل الشهادتين لاستحالة الشهادة، مستحيل إن لابد إن فيه شاهد منهم غير صادق. لم يقبل الشهادتين، فإن سبقت إحداهما. هو بيقول إيه المسألة اللي فاتت دي فرضها إيه؟ فرضها ان فيه 4 شهود، 2 شهدوا ان فلانا قتل يوم النحر في مكة، و2 اخرين شهدوا انه قتل يوم النحر في الكوفة، 2 اخرين. الشهادة الاولى شهادة لو لوحدها دي شهادة صحيحة، لكن ناقضتها الشهادة الايه الثانية، الشهادة الثانية، فلم يقبل القاضي الشهادتين. فإن سبقت إحداهما فقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل. يعني إن سبقت إحدى الشهادتين، 2 شهود شهدوا أن فلانا قتل يوم كذا في مكان كذا، فقضى بمقتضى هذه الشهادة، ثم بعد القضاء جاء آخران فشهد أن فلانا هذا نفسه قتل في نفس اليوم في مكان آخر، لم يقبل الشهادة الثانية، لأن الشهادة الأولى لما قضى بها كانت شهادة مقبولة، والقضاء بها قضاء صحيح، قضاء صحيح. والشهادة الثانية تعني نقض القضاء، طيب، وهي ليست بأولى من الايه من الأولى، ليست بأولى من الأولى، بل الأولى أقوى منها لاتصال القضاء بها، فلا ينقض القاضي قضاءه ولا يسمع لها. فإن سبقت إحداهما فقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل. قال ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا يحكم بذلك، ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح، على جرح الشهود، بأن ادعى المدعي عليه أن شهود المدعي فسقة أو مستأجرون وأقام البينة على ذلك، القاضي لا يسمع لهذه الشهادة، أما اللي يعمل إيه؟ يقضي بالشهادة؟ يسأل، لأنهم هم متهمون، المدعي عليه جاء بشهود، جاء بإيه؟ المدعي عليه، مش المدعي، المدعي جاء بشهود لإثبات دعواه، فالمدعي عليه طعن في الشهود وأقام بينة، شاهدين إن الشهود دول يعني بيشربوا الخمر، إن الشهود دول مجروحين لارتكابهم بعض الكبائر، فالقاضي لا يسمع هذه البينة، بينة المدعى عليه، وإنما يسأل عن الشهود، فإن عدلوا حكم بشهادتهم وإلا فلا. قال ولا يحكم بذلك، قال ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه، وفي الحديث إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع، إلا استثنى من القاعدة دي أمور لا يطلع عليها إلا القليل من الناس وتشتهر بين الناس، فيسع المرء أن يشهد عليها بالسماع. قال ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي، فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به. الشهادة بالسماع بالتسامع، نحن نعرف أن فلان ابن فلان من يوم أن ظهرنا على الأرض ونعرف إن فلان هذا ابن فلان، لكن هل نحن رأينا أمه وهي تلده وهي زوجة لفلان؟ لا، لم نعرف هذا، لكن بالسماع هذا تواتر، هذا تواتر. وكذلك قالوا فلان مات وحضرنا جنازته وكذا، يسعنا أن نشهد، وإن لم نعاينه وأنه مات ورأيناه وأغمضنا بنفسنا عينيه ونحو ذلك وحضرنا غسله، لا، قالوا ما والذي صلى عليه في الجامع الأزهر هذا فلان وفلان، يسعنا أن نشهد بذلك، إلا النسب والموت وكذلك النكاح والدخول وولاية القاضي. سمعوا زفة العريس وكده وبعدين مات، يبقى مات بعد الدخول، أو طلقها يبقى طلقها بعد الدخول، وهكذا. وولاية القاضي أيضا مما يشتهر في المحلة أن فلان هو قاضي محلة كذا، فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به. يعني كان في سفر ورجع وقالوا له ده فلان توفي ونحن دفناه أمس وكده، هو ما حضرش الحكاية دي لكن سمع بها ممن يثق به، يسعه أن يشهد بذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة، يعني شهادة الفرع على شهادة الأصل، يشهد الفرع على، يشهد الفرع عند الحاكم، لا أنه شاهد الواقعة ولكن أشهده فلان الذي شهد الواقعة. فقال والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة. يبقى أخرج من ذلك الحدود والقصاص والكفارات فإنها تسقط بالإيه؟ بالشبهة. والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة. إذن لا يجوز أن يقول له اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلانا شرب الخمر أمس، لا يجوز ذلك، لا يجوز، ولا يجوز للفرع أن يشهد بذلك، وإن فعل لا تقبل شهادته. والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة ولا تقبل في الحدود والقصاص. وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين، ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد. وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل، شاهد الأصل الذي عاين الواقعة، أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع اشهد على شهادتي، اشهد بيحمل الشهادة، ده اسمه تحميل الشهادة، اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا ابن فلان أقر عندي بكذا، أو اشهد على شهادتي أن فلانا ابن فلان باع سيارته بكذا لفلان ونحو ذلك. فلا بد من التحميل وطلب الشهادة، وطلب الأصل من الفرع أن يشهد، فكأن الفرع وكيل عن الأصل في أداء الشهادة التي حملها الأصل له. يقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا ابن أن فلان ابن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه. ده في حالة الإقرار، يعني في حالة الإقرار آتي أقول لمصطفى اشهد يا مصطفى أني أقر بكذا لمالك، اشهد علي بهذا. فمصطفى يريد يأتي بشاهد إيه؟ فرع. طبعا مصطفى لا، شهدت لوحده لا تقبل، لكن أنا أشهدت مصطفى وأشهدت معه الشيخ محمد فبيشهدوا علي هما الاثنين أنني أشهدتهم على إقراري لفلان بكذا، أن فلان ابن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني، يعني حملني الشهادة وأشهدني على نفسه. وإن لم يقل أشهدني على نفسه جاز، ويقول شاهد الفرع عند الأداء، يقول شاهد الفرع عند الأداء عند القاضي أشهد، يعني مصطفى يقول عند القاضي أشهد أن فلانا ابن فلان أشهدني على شهادته أنه يشهد أن فلانا أقر عنده بكذا وقال ليشهد على شهادتي بذلك. واضح يا كرام؟ قال ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيب مسيرة 3 أيام فصاعدا، أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم. يبقى شهادة الفرع دي شهادة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فمتى كان متى وجد شهود الأصل لا نسمع شهادة الفرع، وإنما نسمع شهادة الفرع عندما يتعذر حضور شهود الأصل، كأن كانوا على مسافة بعيدة من مجلس الحاكم، أو ماتوا، أو لا نعرف لهم مكانا، أو يتعذر حضورهم لمرضهم، أو يتعذر أداؤهم لدخولهم في مثل مرض زهايمر أو نحوه، وهكذا. ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيب مسيرة 3 أيام فصاعدا، أو يمرض مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم. وإن عدل شهود الأصل شهود الفرع جازا. وإن عدل شهود الأصل شهود الفرع، الفاعل هنا شهود الفرع، عدلوا شهود الأصل يعني زكوهم، قال شهود الفرع إن شهود الأصل عدول، ها؟ يقبل منهم ذلك. وإن عدل شهود الأصل، شهود الأصل مفعول، ها؟ الفاعل شهود الفرع، وإن عدل شهود الأصل شهود الفرع جاز. وإن سكتوا عن تعديلهم جاز، جريا على قاعدة الإمام أبو حنيفة المسلمون بعضهم على بعض عدول. وإن سكتوا عن تعديلهم جاز، وينظر القاضي في حالهم. وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع، شيء طبيعي شهود الأصل بينكروا. وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع. وقال أبو حنيفة رحمه الله في شاهد الزور: أشهره في السوق ولا أعزره، يعني لا يعزره بحبس ولا ضرب، يقصد يعني إنما هو نفسه ده تعزير. أشهره في السوق ولا أعزره. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله: نوجعه ضربا ونحبسه. لعل هذا يعني برضو مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان، يعني عند برضو لسبق الإمام يعني، فكان هذا يعتبر عقوبة شديدة أنه يشهر في السوق، يعني يبعث رقعة لأهل سوق بلده وحيه يقول: إن رأينا فلانا هذا شاهد زور فحذروه وحذروا الناس منه. عقوبة شديدة. فيمكن في عصر آخر أنه يعني يطاف به في الحي ويصخم وجهه بالسواد ربما ونحو ذلك، ويوجع ضربا لكي يرتدع هو وينزجر وأمثاله. فاختلاف زمان. وقال أبو يوسف ومحمد: نوجعه ضربا ونحبسه. ثم انتقل بنا تتميما للشهادات لمسائل الرجوع عن الشهادة وأحكامها، فقال الإمام رحمه الله: إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت. سواء كانت الشهادة على حق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد، رجعوا قبل الحكم بها، لأن الحكم يبنى على الشهادة، فإذا رجعوا عنها زال الأساس الذي ينبني عليه الحكم فسقطت. وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم. كلام مهم جدا. إذا حكم الحاكم بشهادة الشهود ثم رجعوا عن شهادتهم لم يفسخ الحكم، لا ينقض حكمه. الله، لكن ده الحكم ده اترتب عليه مثلا إفساد مال، إفساد مال على البعض وإعطاء مال للبعض، فيبقى هكذا؟ قال يبقى الحكم هكذا. لكن لو فرضنا المسألة إن اثنين شهدوا على مصطفى أنه مدين لمحمد بألف، فقضى القاضي على مصطفى بألف لمحمد، ثم رجع الشهود، يقول المصنف لم يفسخ القاضي حكمه، وإنما على الشهود الضمان، لأنهم بشهادتهم أتلفوا ألفا على مصطفى، لأن أصلا الدعوة دي مدام قايمة وجايين اتنين شهود لمحمد بيشهدوا على مصطفى، يعني فيه مدعي محمد ومدعى عليه مصطفى، ومصطفى منكر فأقام محمد البينة وصحت البينة وسلمت عند القاضي فحكم بها، فالحكم وقع صحيحا. لكن هل هم صادقين في نفس الأمر ولا لا؟ حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله، لكن نحن قضينا بالعدالة الظاهرة أو بتزكية الشهود إذا سأل القاضي عن الشهود. طيب وبعد الحكم رجع الشهود، يفسخ القاضي حكمه؟ لا يفسخ القاضي حكمه، لأنه وقع صحيحا، الحكم وقع صحيحا فلا يفسخه، ولكن يضمن الشهود الألف لمصطفى، يضمن الشهود الألف لإيه؟ لمصطفى. طب ومحمد يحل له أخذ الألف؟ الحل والحرم هذا مترتب على حقيقة هو مستحق للألف ولا لا، سواء رجع الشهود أو لم يرجعوا، هل هو مستحق للألف ولا لا؟ إذا كان مستحق للألف فيحل له حتى لو رجع الشهود، وإذا كان لا يستحق لا يحل له الألف ولو ثبت الشهود على شهادتهم. ونحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما قال أيها الناس إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار. نحن لا نتكلم في الحكم من حيث الحل والحرمة، نحن نتكلم في القضاء. القاضي اللي حكم بشهادة الشهود ثم رجع الشهود، هل ينقض القاضي حكمه ويفسخ ولا لا؟ لا ينقض حكمه ولا يفسخه، وإنما يبقى الحكم ويضمن الشهود، لأن برجوعهم بان أنهم أتلفوا مالا لمصطفى بغير حق، فيضمن هذا المال. واضح المسألة؟ قال: إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت، يعني سقطت شهادتهم، وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم، ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم إن كان مالا فبمثله، أو كان عضوا فبديته ونحو ذلك، ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم، ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم. يعني افرض أنهم رجعوا في أمام الناس في القرية بعد ما خرجوا من المحكمة، رجعهم هذا لا يضمنهم، لا يضمنهم. لو شهد شهود على رجوعهم عند الحاكم لا يحكم الحاكم عليهم بالضمان، وإنما يحكم عليهم بالضمان إذا رجعوا عن شهادتهم عند الحاكم. قال: وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمن المال للمشهود عليه، ده تطبيق يعني. وإن رجع أحدهما ضمن النصف. هذا متصور عقلا، واحد من الاثنين هو اللي يرجع عند الحاكم، فيبقى ده يضمن الايه؟ يضمن النصف. وإن شهد بالمال ثلاثة عند الحاكم فرجع أحدهم فلا ضمان، فلا ايه؟ الثالث اللي رجع ده لا يضمن شيء، لأن العبرة بالباقي من الشهود، والباقي من الشهود اثنان، الحق يثبت بهما، فالحق لا يزال ثابتا بهما. فإن رجع آخر يبقى رجع اثنين وبقي ايه؟ واحد، فيضمن نصف المال، لأن الثالث باقي يبقى به نصف المشهود به، يبقى به نصف المشهود به. العبرة بالباقي من الشهود. حتى لو شهد خمسة على مال فرجع ثلاثة لا يحكم عليهم بالضمان، فإن رجع الرابع حكم على الأربعة بالنصف، بضمان النصف، لأن النصف باق ببقاء شاهد. واضح؟ قال: وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه، فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال. وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق. واضح؟ لأن شهادتها على النصف. وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق. وإن شهد رجل وعشرة نسوة مثلا ثم رجع ثمان منهن فلا ضمان عليهن، لأن الحق باق بشهادة الرجل وامرأتين. وإن رجعت أخرى كان على النسوة ربع الحق، على النسوة التسعة ربع الايه؟ الحق، لأن باقي ثلاثة أرباع الحق ببقاء الرجل وامرأة. فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق، وعلى النسوة خمسة أسداس الحق. عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن الحق كله كده مضمون، الحق كله مضمون، وقد ثبت الحق بشهادة جميعهم، شهد ثبت الحق بشهادة إيه؟ جميعهم. فلما رجعوا كلهم ضمنوا هذا الحق، فكانوا الرجل والعشرة نسوة مقام ستة من الرجال، فيخص الرجل إيه؟ سدس هذا الحق. وقال أبو يوسف ومحمد على الرجل النصف وعلى النسوة النصف. ليه؟ لأن هو يعني الحق ثابت بشهادة رجل والنسوة، والنسوة امرأتين، فالنسوة كلهم قاموا مقام امرأتين في عليهم نصف الحق، والرجل عليه نصف الايه؟ نصف الحق. وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما. شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا، ثم رجعا فلا ضمان عليهما، لأن الأصل إن مهر كل امرأة هو مهر مثلها، وإنما ترك الشرع هذا الأصل عند تراضيهما، فلما شهد الشهود عليهما بالنكاح بمهر المثل شهدوا بالأصل فلم يتلفوا عليها شيئا. طيب، وكذلك إن شهد على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها، وإن شهد بأكثر من مهر المثل ثم رجع ضمن الزيادة، ضمن الزيادة عن مهر المثل، ما يضمنوش المهر كله لأن هي لها مهر الايه؟ لها مهر المثل. وإن شهد ببيع بمثل القيمة أو أكثر ثم رجع لم يضمن. وإن شهد ببيع، نشوف المسألة دي كده في الشرح، وإن شهد على بائع ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجع لم يضمن، يعني للمشتري، لم يضمن للمشتري لأن الشهادة هنا بأكثر، لأنه ليس بإتلاف معنى نظرا إلى العوض. وإن كان ما شهد به بأقل من القيمة ضمن النقصان لإتلافهما هذا الجزء بلا عوض. وإن شهد على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجع ضمن نصف المهر. شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول، طلق قبل الدخول لا يوجب مهرا إذا لم يكن سمى لها مهرا، مش كده؟ إذا لم يكن سمى لها مهرا، فهم شهدوا أنه طلقها قبل الدخول. لا، ده هنا صورة فرض المسألة أنه سمى، فرض المسألة أنه إيه؟ سمى لها مهرا ولم يدخل بها، ولم يدخل بها فشهدوا عليه بالطلاق أنه طلق امرأته، ثم رجعوا. طبعا لما شهدوا أنه طلق امرأته حكم القاضي بتطليقها، أنها طلقت طلقة بائنة لأنها طلقة قبل الدخول، وأنها تستحق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، تستحق نصف المسمى. إذن أتلفوا على الرجل نصف المهر، أتلفوا على الرجل نصف المهر، ولم يستعض عنه، لم يأخذ في مقابل هذا النصف المهر أي عوض. فهنا يضمنوا ولا ما يضمنوش؟ يضمنوا نصف المهر. الشاهد أن القاضي لا ينقض حكمه، لا ينقض حكمه ما دام حكمه وقع صحيحا عند النطق به، وقع صحيحا. وبعدين هم رجعوا، رجع الشهود وتسببوا في إتلاف، فعليهم ضمان ما أتلفوه. واضح؟ نقرأ المسألة مرة أخرى. وإن شهد على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجع ضمن نصف المهر، فإن كان بعد الدخول لم يضمن، فإن كان يعني فإن كان رجوعهم عن الشهادات بعد الدخول لم يضمنوا شيء. لماذا؟ لأن بدخول الزوج بزوجته قد استحقت عليه تمام المهر، قد استحقت عليه تمام المهر، فيبقى لم يتلفوا عليه شيئا من الإيه؟ لم يتلفوا عليه شيئا من المال، فلم يضمن. ما هذا قضاء القاضي بوقوع الطلاق ثبت خلاص، يترتب عليه احكام الطلاق. ثم ان كانوا اتلفوا مالا ضمنوه، والا فلا. طبعا هم مخطئين ويستحقوا التعزير، لكن قضاء القاضي لا ينقض برجوعهم عن الشهاده. لماذا؟ لان لو فتح هذا الباب لا تستقر احكام، لا تستقر احكام، فكل من شهد يمكنه ان يرجع، يمكنه ان يرجع. والقضاء عند صدوره وقع صحيحا، وقع صحيحا، لانه مبني على أساس، وهو مبني على الشهادة، على البينة، فوقع صحيحا فلا ينقض، فلا ينقض. قال: وإن شهد أنه أعتق عبده، شهد أنه أعتق عبده ثم رجع، طبعا شهدوا أنه أعتق عبده، أسلم معنى شهدوا أنه أعتق عبده، يعني هو ينكر أنه أعتق عبده، هو ينكر، وجاء شهود وقالوا: لا، سمعناه يقول لعبده أنت حر، أو سمعناه يقول عبدي فلان حر. ومعروف أن العتق من الثلاثة التي جدهن جد وهزلهن جد، فالقاضي يجب عليه أن يحكم بشهادتهم، ليس جوازا وإنما وجوبا ولزوما. لو لم يحكم بشهادتهم القاضي يستحق العزل عن منصب القضاء، فهو لا يسعه إلا أن يحكم بشهادتهم. طيب بعدما شهدوا رجعوا عن الشهادة، رجعوا عن الشهادة، خلاص القضاء يبقى، يبقى حرا، يبقى الذي حكم بحريته حرا، وهم قد أتلفوا عليه مالا، أتلفوا على السيد مالا، فيضمنوا له هذا الإيه؟ هذا المال. نعم. ومعنى الشهادة بالطلاق يعني المرأة هي أقامت دعوة تقول إن زوجها طلقها، والزوج ينكر، والزوج ينكر، فأقامت المرأة بينة تشهد أنه طلقها، فلا يسع القاضي إلا أن يحكم بهذه الشهادة، فإذا حكم بها طلقت المرأة على وفق حكمه، فالقضاء وقع صحيحا عند صدوره فلا يفسخ القاضي. وإن شهد أنه اعتق عبده ثم رجع ضمن قيمته، وإن شهد بقصاص ثم رجع بعد القتل ضمن الدية. مسائل خطيرة. شهد بقصاص يعني قالوا فلان قتل فلانا عمدا، رأيناه شهدناه، فحكم القاضي بالقصاص من الجاني، ثم رجع الشهود ورجعوا رجوع صحيح، يعني رجعوا عند الحاكم عند القضاء، ها، ثم رجع بعد القتل ضمن الدية، ضمن دية، دية مين؟ دية الذي قتل في القصاص، المقتول قصاصا، المقتول قصاصا، يضمنوه للأولياء، لكن لا يقتص منهم، لكن لا يقتص من لوجود الشبهة. لماذا لا يقتص منهم؟ لوجود الشبهة، لأن القصاص كالحدود مما يدرأ بالشبهات لاحتمال، مش احنا أجبنا الدية لاحتمال صدقهم في الرجوع، كذلك احتمال صدقهم في الشهادة، فأوجبنا عليهم الدية ولم نوجب عليهم القصاص. ثم رجع، طب ولو رجعوا قبل القتل قبل الحكم سقطت شهادتهم، سقطت شهادتهم. نعم. وإن شهد بقصاص ثم رجع بعد القتل ضمن الدية ولا يقتص منهما، وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا، وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا في الشهادة على الشهادة، رجع شهود الفرع بعدما أدوا شهادتهم نيابة عن الإيه؟ عن الأصل، ضمن شهود الفرع لأن هم اللي رجعوا، شهود الأصل لم يرجعوا، ضمنوا. وإن رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم، وإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ضمنوا، ضمنوا. مين اللي ضمنوا؟ ضمن شهود الأصل. وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم لم يلتفت إلى ذلك، لم يلتفت إلى ذلك، لأن هذا يعني جرح لشهود الأصل بعدما أدوا الشهادة عنهم، لا يلتفت إلى ذلك. وإن شهد أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا. صورة المسألة إن شهد أربعة على الغير بالزنا فوجب عليه حد الزنا، لكن الحد ما هو؟ إن كان محصنا يرجم أو غير محصن يجلد. هم شهدوا بالزنا، لم يشهدوا بالإحصان ولا عدم الإحصان، شهدوا بالزنا. فجاء اثنان آخران غير الأربعة وشهدوا بأن فلانا هذا محصن، لم يشهدوا بالزنا وإنما شهدوا بالإيه؟ بالإحصان. فالحكم إيه؟ الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت. ثبت الحد بشهادة الأربعة وثبت الإحصان بشهادة إيه؟ شاهدين. فرجع شهود الإحصان، فرجع شهود الإحصان قال لم يضمنوا، لم إيه؟ لم يضمنوا. لماذا؟ قالوا لأن الحكم يضاف إلى الشهود، إلى السبب، والسبب هو الزنا والشرط الشهود، لأن الحكم يضاف إلى السبب وهو الزنا هنا، بخلاف الإحصان فإنه شرط كالبلوغ والعقل والإسلام، وهذه المعاني لا يستحق المرء عليها عقاب، فهو لم يعاقب بسبب الإحصان وإنما عوقب بسبب الإيه؟ بسبب الزنا. فيقول لم يضمنوا، لكن طبعا عدم الضمان لا يعني عدم التعزير، لا يعني عدم الإيه؟ التعزير. نعم. قال وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا. المزكون الذين كتبوا للقاضي ردا على طلبه، ردوا عليه بتزكية الشهود الذين سأل عنهم، ثم رجعوا في هذه الايه التزكية، ضمنوا ما تلف بتزكيتهم للشهود. ضمن المزكون ما تلف بالحكم المبني على شهادة هؤلاء الشهود. قال وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة. إذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة. ما صورة هذه المسألة؟ هو ليس يمينا بالله، هو ليس يمينا بالله، ده المقصود باليمين هنا اللي هو تعليق الطلاق على شرط أو تعليق العتق على شرط ونحو ذلك. فشهد شاهدان أن فلانا قال لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، يبقى ده شهدان على اليمين. احنا قلنا ان هذه الصيغة هي يمين اصطلاحا في عرف الفقهاء، ها؟ وليست اليمين التي هي بالله، ده هي يمين من حيث أنه يعتقد وجوب الوفاء بما قال، وأنه يترتب على قوله الجزاء إذا تحقق الشرط. فشهد شاهدان باليمين، شهدوا عند القاضي أن فلانا قال لزوجته إن خرجت فأنت طالق، أو شهدوا على قوله لعبده إن قرأت صورة كذا فأنت حر، فشهدوا أنه قرأها، شهد شاهدا آخرا أنه قرأها. يبقى فيه شهود على اليمين وشهود على الشرط، واضحة كده صورة المسألة. قال وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان يعني آخران بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة. ثم رجعوا يعني رجعوا الأربعة، شهود اليمين وشهود الايه الشرط، فالضمان على شهود اليمين خاصة ولا ضمان على شهود الشرط، لأن الأثر المترتب على سببه الذي هو اليمين، وليس على سبب أنه قرأ سورة من القرآن، وليس مترتب على أنها خرجت من البيت، وإنما مترتب الحكم على السبب الذي هو اليمين، فيكون الضمان على شهود اليمين خاصة. وبهذا الفرع ننتهي من كتاب الشهادات من مختصر الإمام القدوري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.